بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبي الكريم. النووية لفضيلة الشيخ محمد والسيد يحيى. محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة مع الحديث إن شاء الله الليلة مع الحديث التاسع من أحاديث الأربعين النووية، ما زلنا نفسر ما تيسر ونشرح ما تيسر من هذه الأحاديث، ودرسنا الليلة يحمل الرقم 30، لأن الرقم البارح ملغي به اللي عقبنا ما تمكننا منه عقب الله تمنى نتحدث عن شيء انتهى الوقت. إذن الليلة رقم 30 من سلسلة التعليق على أحاديث الأربعين النووية. نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نعلم وبما نسمع، إنه سميع مجيب، وأن يجعل اجتماعاتنا هذه يباهي بها الله ملائكته وينجينا بها من كل سوء، ويجعلها لنا ذخرا عند لقائه وفوزا بمرضاته وأمنا من الشقاء والبلاء، إنه سميع مجيب. الحديث عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الحديث عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر قال رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين أو من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. طيب، الحديث صحيح، والراوي أبو هريرة، واسمه عبد الرحمن، واسمه سابق ذلك كان ينقال له عبد الشمس، كان عبد للشمس. وندخل الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يتقبل للسامي اللي بحالية، قال له: أنت عبد الرحمن، أنت عبد المولانا، ما أنك عبد المخلوق. قال له: أنت عبد الرحمن، هذه يقول أنها من تسمية النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يغير الأسماء الكريهة، إذن يجي واحد ينقال له النار يقول له إنه النور، وإذن يجي واحد يقول إنه عبد الدار يقول له أنت عبد الله ونحو ذلك. ياك الناس ترتبط مولانا حتى في الأسامي، حتى في الأسامي. المخلوق أشبه أوقات لا وقت مذكر ربه، وارخص اوقات وقت ناس رب. حتى جاء عن السلف الصالح انه الحوت في البحر ما يقدر يغبو الشرك، الشبكة ما تغبو، فاذا اراد الله ان يصطاد السمك انساه ذكر الله، تجي فيه الشرك. وكان مريتان يقول: ذاكر الله لا يصاب، ذاكر الله لا يصاب، لأنه يعود إذا خلوا الكلام السكتوا. كان قال له عبد الشمس، غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عادي قال له عبد الرحمن، وفم لا حوى. هو من أحب شيئا أكثر من اسمه، من ذكر اسمه، قاعدا حد يبقي حد دائما يذكر، وشي ما متحلق قلبك به غالبا ما تذكر، ولا ذكرت تعود قليلة. ويبدو أن الإمام النووي من شدة حبه لله تعالى وحبه لرسوله صلى الله عليه وسلم وحبه للصحابة غالبا ينتج ساميهم الماهجاء على الطريق. شوفوا هون يقول عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الصخر هذا الاسم عبد الرحمن بن صخر يقرنج من الناس ما يسمع به يعني. الراس المعروف عنه لا أبي هريرة، وهذا هو الشايع له في الأحاديث. يغار هو يدري يتكلم عن الصحابي ما تطمئن أخلاقه ما هو يذكره باسمه كامل ويكشف عنه القناع، لأن المخلوق مشحون من حب الله وحب عباده الصالح. جعلنا الله كذلك. يتلذذ بكثرة تسميتهم وذكر أسمائهم. أبو هريرة، أبو هريرة ما كان يسكن في الشيعة، هو أكثر الصحابة تقريبا، أكثر الصحابة أحاديث. اللي يقولك الصحابة يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أكثر. حوالي 5000 حديث مارق من كمبيوتر دماغ أبي هريرة، ينقلها ما يغلط في واحدة منها من فم النبي صلى الله عليه وسلم، من مكثرين في الحديث. وكان واحدين يقولوا له انت يا اخوي اللي تعرض من الحديث ما رينا حد يعرض، وأغرب لكم الغرائب ان من اقل الصحابة رواية في الحديث ابو بكر. ابو بكر اللي افضل الصحابة على الاطلاق، واكثرهم ملازمة لرسول الله على الاطلاق، ما قط تخلف غزوة، ما قط بقى مولانا صارت عنه الحمة وشيء الراس ويعل تشعله قد يفارق النبي صلى الله عليه وسلم. امر غريب، تعلق بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم حفظ مولانا بانه يترضي عنه، ما يترضي، ما وقف موقف الا ابو بكر عند منكم. ولين توفى النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين، قال اللهم امتني يوم الاثنين، زمات يوم الاثنين. عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 عام، توفى ابو بكر عمره 63 عام. يبكي النبي صلى الله عليه وسلم عمر يكرم مولانا ابا بكر انه ما يموت مرقب ويريد فد وينطرح فكته، ما يقيم الصلاة. ماذا هو ابو بكر داخل المسجد العاد كان مرقب العاد ما لحقوده قاعد الصف. هذا غريب. ومعنا خرص صور كتب الحديث تكاد ما تجبر حديث واحد عن ابي بكر رضي الله عنه. هو كامل حاضر له يا غير ما يروي. يريد لتخرص تطبيق اوامر مولانا تلحق ابو بكر ما بعد الانبياء يطبق لشرع الله منه. يا غير يريد للدور انه له يروي لك حديثها ثم الصامت ولا هو راوي. يا غير الشريعة ما تجي تغير ينقص الدين وانا حي، ما تصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم انه ما قد دعا حد الى الاسلام ما شقر عليه شي شوي، والله عثر عثر وعد الخطأ، والله تردد، والله سوي له وسيلة تدل على المحايا الا ابا بكر. من ساعة اللي قال اشهد ان لا اله الا الله وذا المخلوق ما يتردد ولا ولا ولا ولا ولا يسول اسئلة الشك ابدا. ومع هذا رواية الحديث قليلة، هذا من الغرائب في الصحابة. ابو هريرة دخل الاسلام سنة 70 للهجرة، اخباره بعد ان يسلم شم مكة وشل مدينة وفوت تقريبا 6 سنوات وشمل السابعة حد هو جاء على يدخل الاسلام. وراوي ذي حوالي 5000 حديث مرقها من دماغه باللفظ اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ما كان يضبط، كان اللاني يسمع من الدنيا عرضها ذاك الوقت تتفلس عليه. مره جايه من افدى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله انا قالوا اللاني نسمع منك روايه ما تسكن في راسي ماني ضبط. سمعوا للنوع، سمعوا للنبوءه اللي غريبه، مرة النبوءة المتفاصلة لا حد يبلغه توف، ومرة له شكل من خرق العادة يزلزل الجبال، مرة يوحر لهم ان مولانا راضي وقريب مجيب، ومرة يخليهم على الاسباب اللي يعرف. قالوا انا ما نضبط. قالوا افتح اسمع الصيد هندسة، افتح حوليك، ابسط حوليك، حوليك المتعمم به تقريبا ابسطه، ضو بسطه قدامه. باو تفل فيه اللي تفلته كم مهموري تاني من التفول يقد يرف داك السيد ريقهم ولا يطرى ما هو شي ما هناك باو تفلوا على الرداء قال له ضموا ايوه طويل ضموا ضموا علي التفلة باو ضم قالوا يا وتماشي قال فمن ذلك الوقت ما سمعت أذناي شيئا فنسيته الله أكبر الله أكبر الله أكبر قاعد للدرجة الحوالة مزار خالقي والتفول معرة والتفتافة ما يوفر والحجاب ما يوفر وأهل السر وأهل الجهر واحد قاعد يتفل عليك ربما يوسخ لباسك وربما في شرث وما قاع ميكروبات مرضك يغار تفول في الحوالة والضم عليهم يساوي ضم القبر على المسموعات. منذ ذلك الوقت تفجر للمخلوق وقامت كرامة لأنه بتلما فيه ما يقاد الدرج قال ما نسيت شيئا قال نفس الله مثلا ما يسمعها والله تنقال فرضه هو إن يسمعها راهن ضبط طوفات أخبار أمر ولا يستطيع محدث ولا مفسر يعرف لشن تفلف حولي يمسط يمسط القلب ينقفل انقفل القلب ما علاقة هذا بالفتح والحفظ والضبط لكن المخلوق ان يرضى مولانا عنه يعودك بعد الكامل عاد فيه معنى اذا قبل الله تعالى العبد لا تسوء عاد لكن في الورقة المعلومة كل ورقة منها والله ورقتين يعد الوتعي ما ترى في شيء ينزرك وش قال هذا خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم قال لا تميتني تحدد في اني قلت النبي صلى الله عليه وسلم وندخل الاسلام وقيمت قال ماشي ان شاء الله الخالق قال حرطاني عندي عبد مملوك احرب علي وياهو ما قد الحاني الديار اللي لو ادرو قيمت قال جيت للنبي صلى الله عليه وسلم الحبت وقاع قدامي الحق عبده قاع اللي عرب عليه لحق وحده النبي صلى الله عليه وسلم ونيجي لأي عرض إسلام وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وفوجه قال له هذا صاحبك اللي تلود له راعيه قال له ما تيت تلود له هو حر لوجه الله الآن هو كامرين لا تلاميذ على الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هو حر لوجه الله ما تيت أنا هو اللي ما كذ أغضب مرة على مملوكة عنده وترى له يخبطها قال له كنت نبقينا خبطك بي اللي معدل الشي ما يتواصل يا خايف من يوم القضاء وظهرك ظهر لي على اني انا منفقع ولا قد تم نصبر ظهر لي انه يبيعك لحد لا يربحني وانت الناس علنوا لا يبيعها لحد والله شيء قال لها اذهبي فانت معتقى لله تعالى انا ندور حد يعطيني السعر اللي كبير ولاني عالم حد لا يمتلي السعر ما هو رب العالمين اذهبي فانت حرة هو كان غضبان عليها لا يبطها قال لها انا ماني قادم ولي مبطك بي اللي خايف من حساب الله وبالتالي ظاهر لي علينا الراحة منك راحة ونهي نبيعك الصلاة لحد لا يعطيني ثمن ماني عالم به لا يعطيه لحد اخ يذهب اذا انت حرة لوجه الله الناس عادوا يعيشون بدين الله في كل صغيرة وكبيرة مع عيالهم خايفين من مولانا مع حيوانهم خايفين من مولانا مع عبيدهم خايفين من مولانا مع جيرانهم خايفين من مولانا في تبليغهم خايفين من مولانا ايوه والنبي صلى الله عليه وسلم لاحق هو ما قال سمعت قول رسول الله ولم تسمع الكلام يعني ما تسمع الوقي يعني ما قد يدخل في الوزن دار غير نقول شربت الدارة شربت الدارة الدار تشرب ما تصح بيقول لي الدار مسألة ما تدخل القلوب وحق موريتان يقول شربت من يقول لك ده شرب عقلي تقلبك يشرب يقع مبيقة هي القلوب تشرب لا لكنها تشرب بيقول لي مولانا قال وأشربوا في قلوبهم العجل فنوع من الشرب بمعنى انه تخالف العروق دولة أبو هريرة قال سمعت رسول الله الناس من شدة حرمة النبي تربى في قلوبهم يبحروا يحبروا عنه باش إلى قالوا سمعت كلامه هو أكبر عندهم من اللي الله الكلام يدروا واحد يتكلم يحبر ذاهو النبي تربى عاد فيه وقع وقلت لكم من واحد قالوا مالك بن السنان على ما يروى قلت النبي تربى عاد قال له مشي عيط له قال له شوف هذا الدم اللي في ذا الكاس من الاحجامه مثل ما كان يحج واحد وهو شمل الدم في الكاس نادى المالك هذا ابن السنان قيل انه قال له هيدا هذا الدم مش بيه لبليده مستوره ما يشوفك حد ورده شر صحابي هذا يجيك يجيك اولا هام مطبق للقلب يا غير هو من نفسه يعني مشى الهيط باطل وتخميمه قال ايه انا جابر الدم من النبي صلى الله عليه وسلم وانا ما نعرف جسمي اذا كانوا قيس على بالله نادم يصلي في اكتاف النبي صلى الله عليه وسلم الراجل يصلي في مسجده اسس على التقوى من اول يوم الراجل رسول النبي صلى الله عليه وسلم راضي عنه الراجل من الصاد من الصحابة ومعه يتخمم في جسمه ما فات عنده قاد عنده صراص من النار قال بينهم على راسه اني نمشي لهيه قال انا هذا الدم ما عندي اني نقدم لدمه قال انا مولي النبي صلى الله عليه وسلم امرني هو يقول على راسه ما قد يكون عدى للقى فكر من ثم السكن عنده يد تخمام يا ابن عبدو شربوا يعني تصور الدكتور يقول لك لا الدم حد شربه يموت بعد 5 دقائق هذا خطير الدم اخبره لكن هذا دم المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا دم رسول يلعو دم قوطر تتبرم عليه الصدرين وتقول له السلام عليك يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم قال انه يسمع سلام الشجر هي وتصدرين تقول له السلام عليك يا رسول الله العز يعود ماشي على خرشم المعيس تضلع الوحدة يوجعها كراحة تتبرم عن المعيس وتنقطل كراحة انما يمصحها كراحة يوجعها يتفلها على كراحة تقوم دابها مع هذا الصحابة برك في بليدة مجيد تبين هيالوا الحمامة اللي يطير من فوق راسه تبرم على الصحابة قال لهم ايه تما فيكم حد اعتدى عليه المخلوق اكبر اولادها هي لا توتوخر من فوق الجيش كي طائرة هليكوبتر نفس انا عرف انها الشيخ يالو قال لهم فيكم حد اعتدى عليه المخلوق قال له حد من الصحابة انا بعد قال له طالع في العشهم وفي شي من اولاد الطيور سقيرين وقباطهم قالوا ايه رد هذا قال المخلوق رد الأولاد الشاكي يا رسول الله انت ما تجي تطور من الناس والتقاعد انت رسول من الله الى خلقي الكون كامل مدكر عنده انك انت رسول الله انت مشيك ملال الخلق ابو هريرة رضي الله عنه قال شيء تنبي سلام ودخلت الإسلام والله قال اللي جاي مسكين وضعيف وحالي يكفي عن سؤالي ودخلت الإسلام قال وإيش ياك من الشوع وياك من التعب قال مرة نبرز من المسجد مصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ونطيح في الترس ديسا يشوار وقع يقولوا مجنون وانت يتم الله يقوم ويدوس قال فيظن الناس اني مجنون وانا والله ما بي الا شدة رجوع ما بي الا شدة رجوع والناس يصلت رميتمتمو امن ادم صايبت الدوسة يشكم على رسلنا الليالي على الليالي والايام على الايام ما وجد شيئا يقتات به ولو تمع مرة قال شفت ان مثلا انا شي متواضي وانا قال حازم كرشي على حجرة كان يقد نوقف يدير الحجرة على كرشه ويحسمها بالحولي ويقوم يشك يعني قال ردفت على النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال اني سلمت عليه وسلمت عليه وكذا وصورت وتبرم علي يتبسم قبل قال وكشح لي عن كرشه وهما عليهم حجرتين قال احشمت قاع اسكت تبسم وكشحلو عن كرشو انا يا ابو هريره عليك السلام عليكم انا فاهمها انك مضيعك الجوع رسولك ما اللي صارت لما اللي افضل الخلق اذا هو لا حازم حجرتي قالت حائشة فوت الشهر واحنا والله ما وجدنا شيئا نضعه في القدر ما نجاب ريش يود العشر يا عباد الله هذا يخلع من الدنيا هذا يخلع من المادة ما يمرق جوف هرواية ما دخلت فيها قد اللي لا تمشي الشراب خاص والوطكيل خاص والفراش خاص به اللي متبارك معاه خاص وافضل الخلق اللي حاملين امانة الاسلام على وجه الارض افضل من رضي الله العرب على وجه الارض هم الواحد منهم ديسان بيجوا قال تميت من الحالة الى خالقة مرة ادقال نعدل السياسة جيت لابو بكر نوعة نسوى عن شمل الاحاديث كانوا عالم بهم شي وانا والله قال لا اسألوا عن الحديث فانا عالم به قال اللي اندور كانوا يتلفت علي ويقول لي وهاي كانك توكل عندنا نقبل قال نسولوا نتحكك عليه يا كانوا يحاط علي انه قعدنا عندهم يا كانوا يحاط عندهم شي قدي ونبص حضرني ينمل منه يتخطى قال ونقيس عمر ونعدل نفس السياسة يجاوبني ولا هو فاهم الرواية الى خارقة مرة طوال علي هذا قال جيت لنا بترموا حتى نسولوا وانا والله ذاك الوقت ما بي ما هو الجوع تميتني نعوجاء الوحي والله خبر حد روالكم قايم عليه الاتصالات من مولانا واحد ما هو صعيب ومن شفر ما هو مستريح عليه كامل من هموم الأمة عنده فترة من العمر قليلة وهو واجب عليه ما ينتهي الأجل ما هونين يفوت يؤدي الرسالة عمره ما يترك مسألة قرم من الله ما نص عليها ولا مسألة محذر منها مولانا ما حذر الناس منه يمين شذر مولانا انه لا بقى يمرق الدنيا تولى عنهم فما انت بملو مولانا مات لا يمات اخلي عليه كامل عدته وشاهد لك بها رب العالمين قال لي جيت وقال له افطن القضية قال له وهاي يا باهرة إيش قال للمنزل واحدة من أمهات المؤمنين حق عندها شقمة من اللبن ما هي ياسرة قال لها هذا شايكم من مني قالت له هذا وحداوه النهي الفلاء يهو النبي صلى الله عليه وسلم يسول عن الطعام وعن الشراب إلى هذه هدية يتناول هو منه شيء ونلعو تصدق الأنبياء ما يصدق عليهم قالت له هداء النحت قالوا يا أبا هريرة مش عيط لأصحابك يا اصحابك قزي من الصحابة من مهاجرين اللي قال مولانا للفقراء المهاجرين هاي المدة اللي قال مولانا السابقون الاولون من المهاجرين والانصار هم عدد الفقراء المهاجرين فقراء مولانا راضي رضا ليس خطبا هو عبات الرسع شوفوا الدنيا وقت انها ميزانة يغر اخي واحد من ان يشبع وانت تشارل الدنيا قال اخي مولانا اقصى صالح جاب ياسو بالكرامات هو اللي لانه بطار نشر وبخلقه يجال معاه بوتاته محذرين الكرامة الدنيا وهذا هو الحذر منه سبح إلا شفت مخلوق ولا شفت المولانا يبسط عليك الدنيا لا تظن مولانا راضي ولا احكمها عنك لا تفهم ان مولانا ما هو راضي مولي قاعدة ما هي هذه فأما الإنسان إذا ما ابتليه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني واما اذا ما ابتليه فقدر معناها ضيق عليه رزقه فيقول ربي كلا انا هذا الفهم خاسر قاع هذا حزن صبح انصق الناس ان الفهم لا يغرق اذا ابسط عليك ونعم ما هو دليل على الرضا ولا كركرك ما هو دليل على الغضبان عليك لان الميزان ما هو هذا الميزان رضا مولانا والحمد لله يرضي اما كونه ضيق والله وسع عليه ما هي قضيه تدل على رضا ولا على سخط وفهمتوا الميزان قالوا عن يضي لأصحابك قال فحزنتوا لذلك يا الله أنا فاصل فيش قيمة اللبن ويقول لي عيط لأصحابي ما فيهم ما أحد ما أتجاق مقام راه يضيعني وكيني قاع فرحت انه جايبني المنزل كاني قال اشد قليلا من اللبن وقضي به ليله ويوما. تبع يقول لي ادعوا لي اصحابك راه ضيعني. قال فوقعت وانا في حيره انا ما اقدر خالف النبي صلى الله عليه وسلم وش قيمه البيت اللي تشرب علي رضي الله. وهذا يحكوه الصحابه من اسرارهم الخاصه وضمائر نفوسهم لانهم تربوا على الصدق والصراحه في الحق. قال انت ما عارف انا ما اقدر خالف النبي صلى الله عليه وسلم وش قيمه قليله والصحابه ياسرين لفقراء. وهو قال لي عيط له وجهوني وحالكم يعيط لنا من الخلق كامل ايش خيمة اللي بنا نقرأ جير والله قد حق. لا اله الا الله. قال يموت تومي وانا ابو هرارة ما عنده ابو هرارة مرس وهذا رسول الله سفتر ما يقدر يخيبوا له قيم ديار عيط لهم في الرجل ايه جاء وقال قد لها رواية غريبة والله قال بعد يكون قبوته قال لي اني نقبل قد حاخره والله شيرك ينقل صغيره وقالوا تم غرف لهم يشربوا وطرح لي كذا وقعد يزر النبي صلى الله عليه وسلم اللي قد حل فيه سقيمه قعد يزر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يقول لابو هريره سر في لهم سر في لهم اي واعطيهم يشربوا بلو طيل الزمن اليوم. قال حتى لا انا غرف لهم نعطي الواحد يشرب هنين ايوه كفاك هذا ما في الترويج يرجع ويملال ويعطيه يشرب ويشرب ونيجي عليهم كاملين وابو هراره اللي مرسول يقرف وهو مضيع الجفاف شقاع يدور يشرب عاد مرسول يسرفي لكن الشاب اللي بنلت وفاويته ايوه لا باس هذا يبان له يعجبنا هذا هو ولا يفرق من الطريقه ولا لا ينعتون مولانا لانه هذا اللي تابع راضي مولانا عن ان هذه الطريق فيها لا الخير ورضوان من الله اكبر حد ماشي مع النصر ما لا يخاف يا ما يخي على وقته متعاقب عنه وقته كارد معه قال بالله الخير. قال تم يتناغر فيني شرب وفر تبرع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قال له اشرب يا ابا هريره. قال له قعدت ايه بعد انها ما لحقتني الدار رضي الله عنه. قبل قالوا شربت قالوا شرب رجع قالوا غرفت وشربت قالوا شرب يعني ثلاث مرات يعني قال مات عندي بليده قالوا يا ابا هرر ارجع واشرب كلا يصوع فيه ذيك القلعه انا توقد عنك اشرب يعني قال هذه المساله الرابعه قالوا يا رسول الله والله ما عندي بليده تنقطر فيها قطع منه. قالوا والله لا اجد للبني مسلكا مات عنده طريق كده وخمه. قالوا يا اعطيني انا مش يبغى يشرب النبي صلى الله عليه وسلم اللي قدح فيه الا ذاك المره بالاول يا ما هو بقاعد بحشيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما هو كين مرض هذا من الاصحاب كامل مش من فم قادي عنهم بعد ذلك ولا هنا يعود اللبن اللبن من وراه النبي صلى الله عليه وسلم بركة وغلاء وهداء وشفاء وهذا ابو هريرة راعي فيه اخشهم يا اخوي الحول يمسط فلا ينسى وقطرة اللبن تمرق من الامة كاملة ويشرب هو ويعود عاد يسيف يبلح هو كان خايف لا يفرق عضك يسيف يقول ما تلقدر في الشقع ويراعوا فيه باعينهم ويسمعونه بآلانهم ويعيشونه بأبدن صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. ابو هريرة قالوا كان كل نهار تقريبا ما يبكر على شغلته تتأجر كيل عادي تيفي شو الله ما قال نقيم عصباح ما هونين نفوت نسبح الله 12,000 تسبيح يوفي 12,000 من التسبيح. يقول له التالي ماذا يقول لهم على الأقل قدر ذنوبي لأني قد نعود نعصي به مولانا في النهار 12,000 نعصي. قال لهم عدلها 12 لأنها عدد ذنوبي حقا ما نقل لحنا 12 ذنب ناس بهم الخوف من مولانا حياتهم كامله يعتبروها ذنوب 12,000 تسبيح مع الصباح وعدوا قالوا خير خير فيها 12,000 ايضا معناها في 2000 عقده 2000 عقده ما يرقدين يوصيها من ذكر مولانا صار يرقد يوصي 2000 من ذكر مولانا حياتكم معناها شنو؟ سابق يبكي الصيفط نشاطه بذكر مولانا، وسابق يبقى في نشاط الدنيا يبدء أمه بذكر الله ويختم نشاطه في الليل بذكر الله. قالوا لأن لأن لأنني تبدأ بداية عملك ذكر مولانا وتنهي عقاب عملك. هذا النوع هو السياسة اللي يا ولي تخلق تسرقونها، والسياسة كاملة ما هي هذه، يعني تجبروها لا تسرقونها يسرقوها هي، عرفونها خزي في الدنيا وحساب يوم القيامة. ولتني ملت من سياسات النفاق والكذب والدعاية اللي تحرك حسناتك وتشهدك شهادة الزور وتقبلك الأموال ما يحلال ومتلاول أخذ لك من المسامير وتدفق الأموال في غير طاعة الله، ونهايتها الندم على ما فات. يبدو نشاطهم بذكر الله ويختموه بذكر الله، فلعل الله إذا قبل البداية وقبل النهاية أن يغفر ما بينهما. فهمتوا السياسة الزينة لملاحم قاطع الحسنات، ولذلك مولانا يشير الشمل للمعنى أو أعظم منه قال، يقول سبح بحمد ربك، فآية يقول بالغدو ولا صالي ولا تكن مع الغافلين، معناها من الغافلين، لا تكن من الغافلين. قالوا لماذا الغدو؟ الغدو بالبكرة ولا صالي آخر النهار. قالوا لماذا وصى مولانا أنك تنتبه أول النهار بالعشية والبكاري آخر النهار أول النهار؟ قالوا لأن الكريم يعني تستقبل أول نشاطك تستقبل بطاعته وتختم ملي نشاطك بطاعته أكرم من اللي ينترك ذاك البيناتهم ينطفق من أخلاق ذا الحياط بهم الحسنات. ولذلك عباد مولانا المقربين لابد لهم من كواص مع الصباح بطاعة مولانا، يبدأ نشاطهم بالذكر، ولين ما يعرفوا أن الليل نهار أدبر وترجى الليل، هم مستقبلين الليل بالأذكار وهم صيفطين النهار بالأذكار، لا يعود الدحميس يحلف طاعة مولانا، يستقبلوا الليل وهم في ذكرين ويصيفطوا النهار بذكر ومع الصباح يستقبلوا النهار بذكر، حتى لا يأتي ضيف من ضيوف الله في الكون إلا وجدهم على حالة يرضى الله عنه. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ هذا من سياسة عباد الله المقربين. فلذلك تلحق برك الناس المتحدلة مع آخر النهار ده هي لك، أول النهار ده هي لك واحدة فكرة يخطئوا حائطة أوقاتها ذكر الله. ثم فهمت ولا ما فهمت؟ طيب أبو هريرة رضي الله قلت لكم البارح انه كان يعد البرنامج، قالوا انه كان عنده امرأة ولان يكروا الشاشة عنده عمناهم ليفدين الراس، وعنده خادم مملوك وهو من نفسه في داره، قالوا انه كان في الليل هو والخادم والزوجة متعاونين على طاعة مولانا، يقال معهم يقول لهم اعطونا نقسموا الليل، اللي منكم نعسانة واللي يرقد واللي منكم متوسط كذا، والواعد لا تمضى ساعة من الليل إلا وفي هذه الدار من يستيقظ ويذكر الله. ما يليق بدار أبو هريرة ينظر الله إلى هذا لا يجد فيها من يتذكر. لأن الغفلة عن مولانا أمرها خطير، خطير على القلب وخطير على الإيمان وخطير على الدنيا. المخلوق مولانا إن قال إن الله يدافع شو هم ريتاني مشكلتها ما هي قلة طيب الصلاة، مشكلتها ما هي قلة العلماء، مشكلتها ما هي قلة الدعاء، دعاء ما شاء الله عدو كثير والعلماء ما يوفوا الحمد لله والناس تقرأ والمحاور وغيرها، يا غير أن أنت لو خرص حلي هذا ثمرة أين النتيجة؟ أين تقوى الله؟ أين الخوف من مولانا؟ أين الرغبة فيما عند الله؟ حد شاه موريتاني جاي يدفع شوع الملعب بزعماء القبائل والأئمة والفقهاء والدعاة والمفكرين والمعارضة والموافقة والصفاقة والمتعرض، هذا كامل لو أنه عدل له فحص في المخ له لا طامع مقصد دنيوي بهذه الآخرة ما يفهم قطعا، ورضا مولانا ما يطيبه، والفرص عند الله ما يطيبه، لا التسابق إلى ذي الحياة الدنيا تتواضر فيه. هو من نفسه منزله عدلوا هذا التقسيم. قل لهم الوعر لا تمضى ليلة لا يمضى علينا ساعة من الليل إلا وفيها من يذكر الله ويوحد. هذا أبو هريرة رضي الله عنه. ترى معي نظامه أن القضية ما فيها النقاش ولا بد من لا بد من عود الدار فيها من يتقي الله. تعالوا للحديث. عرفنا شيئا ما عن هذا الرجل. والسابق نمشي عن أبي هريرة نقطة فقط لطيفة. تمام. والسائل قال أبو هريرة هذا شرط عليه البارح لأنه كان يربي هرة المش. كانت عندهم شيشة صغيرة ربها هي عاد كبيرة وما حدها صغيرة وجدعة يرفدها قاع يرفدها معاه ويمشي سارع شم اللغنة يرفدها معاه وقاري عليه وشافوا النبي صلى الله عليه وسلم مرة صار قالوا ليش شنو ده هي له مش قالوا هذا هرين انت بقولوا مشوشة النبي صلى الله عليه وسلم يكنيه به انت بقولوا مش. قالوا بعض العلماء هو لماذا لاصق في المش ويرديها ويرفدها. قالوا انه من شدة فهمه اسمعوا يا الفهم الغريب خالق حديث اخر صحيح دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي اطرقتها تأكل من خشاش الارض ولا هي اطعمتها. وان الحديث راوي ابو هريرة ولما سمع ان الهرة دخلت بسببها امرأة في النار عاد افهم هو من الفقه والاستنباط انه اذا كان يعذب على من اساء عليها يعذب فمعناه ان من احسن اليها لعله يدخل الجنة. اربع حديثين واستفاد منهم حكم. قال ما دامت الصقاع الاساءة الى الدواب بتدخل النار معناها ان يلطي لا شفت حمار مدبور يلطي نعرف له نفهم العكس به اللي من نور الله قلبه فالاشارة تكفيه. شفتوا النوع من الاستنباط هذا النوع من الاستنباط ينقال له القياس العكسي معناها خرص الشيء الاخرى عرف ان يك دخلت مد النار معناها اللي احسانه الى الدواب بالضعيفة انه من يتقرب به الى الله. ايه طيب قلت يا مش شقع عرك رواية كبيرة خارج امره وعذبت عليك ابوه انا صليت من ربي قاعد يحصن علي يقول لي يا مولا فهمتوا. قالوا فلعل الصحابي الذي روى الحديثين هو يربي مش وروى عن الثمن دخلت امرأة للنار في هرة قالوا فلعله فهم من تعذيب المرأة على الهرة ان الاحسان عليها ينال به رضا الله. ثم فهمتوا نوع من فهم القياس العكسي معناها احرف ان الزر نوخر ينقرأ. ثم فهمتوا هذا من فقه ابي هريرة رضي الله ومن ما استنبط علماء ومن تصرفاته والسكوت ان الاسلام على ان ربي مش لكن لدلي الاسلام ما يسكت عن بعض ان شافهم بنبيها ولا فده وتبسم وقالوا انت باهرين بعد همشي وشقل ما يسكت عن وفضل الخلق لكن قرأ يقرأ. فهمت ولا ما فهمت؟ طيب هذا ابو هريرة تعالوا الى الحديث سمعت ورطلت لما يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعت فانما اهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبياء. هذا الحديث كل الكلمة منه اتقري النبي صلى الله عليه وسلم قسم الشريعة والميزان كفاته كم؟ والله 10 ميزان كفاته الله 2 ان جميع اللي في الشريعة اما يعود في كفة الاوامر امرك الله به والله في الكفة الاخرى انهاك عنه. وهذا الشار للقرآن قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. شيء امر به اضبوه فورا وشرها عنه اهرب. قال وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لكن اللي نهيتكم عنه اتركوه. انا ما ننهى عن شيء في خير في الدنيا ولا في الاخره، شيء نهيت عنه معناه انه شر في الدنيا وعذاب يوم القيامه. حد تصور ان المساله انهى عنها نتمنى فيها خير، هذا هو ما في خير. والله ما فهمته. ولذلك لاحظوا عودوا فاهمين، قال ما نهيتكم عنه وما امرتكم به. قبل العلماء من هذه الكلمات السنتين ان شنها عنه مولانا ما تجد ابدا تعدلوا، يا شيء امرك به جد شو انه ما تعدلوا انه الامروا اخف ونواهي اشد، لانه في النهي قفل. قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما في مسامح. ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعت، معناها افتح طريقي في الاوامر. يا غير سكر وقفل شين قال النواهي، ومعناها ان في الشريعه تو معايا، معناها ان في الشريعه يعني نجير مولانا ما قطع صيته، يا عمرك ما قد صليت ركعة نافلة، صليت إلا الفرائض، ما قد صدقت، يا رب لا تزكي وحاكم يديك عليك ما تعطي خمسة، صوم رمضان يا رب ما تصوم ستة من شوال ولا عشرة من شهاني، حاكم لك يديك، الله ما تزنى ما تكذب ما توكل الغيبة، يا رب ذكر مولانا والأذكار وذيك الأمور ما تعدى من أسبه، لا يتقمر عينك لا يتجن، ما تعذب، اتقي اتقي محارم الله تكون اعبد الناس، اترك محارم الله تعود اعبد الخلق. يا عمرك ما صليت، ما هو لا صليت يبس لا الظهر صلي ومشي تيجي، قال لك حتى نفر قول لهم ماني صايب، ماني صايب يا اخي، ماني صايب يا اخي، يطرح راس زكيت أرمانك قابل تعطي، ما هو إلا شيء واجب والله، وشي مندوب المستحب الفضيل لا يتعدى منه سبه. بهاللين قال ما أمانيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاتوا، نعرف عن الأوامر فيها تخفيف والنواهي ما فيها جوقة. المولانا ما ينهي عشي في ضوء يا غالي، امر برواية قد تطيح انا مرة وقد تتعب انا مرة ولا بس فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ايوه ان العبارة مملي. قال ما نهيتكم عنه قال فاجتنبوه، ما غير ما قال فاتركوه، اتركوه ما يكي اجتنبوه. ثم تعرفوا اخي الجنابة سامعين به، الجنابة وسيها تسمى جنبة لأنها ملاها مش جنب الطاعة، ما تقدر يصلي ولا تقدر يقرأ القرآن، ويقولوا مريتني أنا مش جنبك وعنك الجنب كذا، تعال الفوق اتركوه ولا تتركتوا يا غير قاعد تزروا، واجتنبوه معناها اتركوه بحد لا تعود قريب. ولذلك إنها ملال عن الخمر، قال انما يريدوا انما الخمر ولا يسروا ولا انصابوا ولا ازلام ورجس من عمل الشيطان، ما قال اتركوه، قال اجتنبوه، اجتنبوا الرجس من الاوثان، معناها يدورك تدير بالك مع حيوط ومبديات، فالاجتناب اكبر تحذيرا من مجرد الترك، معناها ان الحرام ما مجوز تتركه فقط، اهرب بعد لا تقرب، لعل اذا قربت الراعي حول الحمى، لا تقرب قاع لان تقربك منه يدي الخطوره فيه مص، ان تقرب منه تشعل. انتم ما فهمتوا؟ ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به. فاتوا منه يدل ايضا على رواية الاوامر ياسر والاشياء اللي منهي عنها قليلة مولانا واكين ترينهي اللي انهى عنه قليل يا غير اللي امر به ما يوفى حباك اقرا المضر كتاب فيه الاذكار اذكار المساء والصباح اللي كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم انت لتوفيه ما لغلي تطلع ياك النار للشقلة خرص عمل اليوم والليل لابن السني وخرص الاذكار اليومية والليلية في كتب السنن ما تجيب فيها قبضة وتطلع ما لكم ترضي تقول يا اخوتي النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر يا اخوتي ولا كان يقوله كامل كان يقوله عليه هو رئيس الدولة وهو القاضي وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة وهو يتكلم عن جبريل وهو يتكلم عن الضعفاء من الخلق وهو من نفس عود يحلب معيز الخلطة اللي عنده وقائم لما الشعور وهو الكار ونترى لا ليت تخرف الكار وحدة الترضي ذاك النهار قول يا اخوتي يا ما ورقاش هذه معجزة في الخلق صلى الله عليه وسلم الا وامر ياسر وليلك اخي انت يحرم العليات اللي ما يزوج بهم قل ولا تنكحهم انا كحاباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وتريحدد اللائحة حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم شي الله السطرات والاربعة من فم يكفر يقول والحرام فبه الماء ياسر واحل لكم ما وراء ذلك تصور لكن واك شوط انت من محرمك ان قال لك ما اوصل فلانة وفلانة وفلانة وذا يخر شنو احل لك ايضا شحرام عليك من اللي في مرصين تكد التمار والعلك يا اخ باطل تعرفوا انتم اقيسوا المرصين الجلوكي ايضا ينجو حرام تقول تلود له الخرام ما وهون الحمد لله كما يقرأ وذا الوقت بين الاوك هذي نيني دي طربة احل لما امر الله به ينتفع يوصل وذا اللي محرم ومستثني قليل وهذا من تيسير الله وتقصيره على خلق فلذلك ما يضايق من الاسلام يكون من لا خير فيه به اللي فاتح من خير لن يغفر الله قليل ولن يفتح ما ينتهي لا تشرب الخمر يا غالي حوز زعله زغيبه من السكر ولو بد المادة تحولها في جوفك واقبل تنقل واقبل العسل وتحسل به يا رحل الخمر لا تزنى يا غالي الزوج ونين تعود يعمل عدالة الزوج باربعة ما حرم الله امر ما فتح مقابله اطوان من التيسير والتسهيل فر لا تلبس لباس الحرير ولا لباس اللي ما كذا تعال حوز على المرصة لا تخلي فيها الخمط البس البس البس البس ياخذ اجر اكثر تعال اشياء محدودة لها الدير متيحة وهذا حايد حكمة من مولانا شفتوا حتى الانسان ان يتزوج بالمرأة ان قال له هاي ما له زوج تاب ولا يزوج تاب ولا تخيمت ويطرح صبح على قاشوش ما اطرش انت ما نكره وهي قاعة ساخت من ذاك وهذه مولاة خيمتي وهذه المرأة اللي حمدي في الداء اصل بعد يا خي ما اطرش انت الله هو العالم بيكم ان تزوج بها ويتمنى احلال ونزوجته يتم ليلة من الليالي ان ينعود كل شهر فياله هي عليها الحيض قال له شوف ما امرتكم به يمر الليالي كامل امرتكم خالقين اهلة الليالي من ربها ما نهيتكم عنه فاجتنبوا لما عليها الدم هي توقف اياك يشعل له مولانا حكمات انت كارد الصراط المستقيم يكسر رجات الالهي تتعادل وقف ان شو السيارة الخطر توقف هذه عليها الدم ومولانا لا تخفى عليه خافي وملائكته مراقبين كي يكتبوا عليك اتمنك حامتك زوجتك انين تقول لك انا ماني طاهرة انا الصطاق يتم قايش خنينه وجاي مرجع ويبات على فراش ما هو مفقع ولا هو موتى وشهوته يقال احاكمها تلك حدود الله نحض مولانا مخلي لي امرتكم شيء وما نهيتكم شيء واقف كأنه سوق سيارة مبدية كاملة ما فيها جراجات ما يقامها انك تعود مطيع المولانا في فراشك ومطيع المولانا في وكيلك ومطيع المولانا في شرابك ومطيع المولانا في لباسك ومطيع المولانا في دارك ومطيع المولانا في جيرانك ومطيع المولانا في كل شيء عند من يتبين لك ان هذا صراط الله. هذه ما امرتكم تقوم ماشي اللي قلبك قلبك واللي عدل تعدل اللي هي مولانا هذا ماني سالك فيه. فهمت يا جماعه والله ما فهمته. ما يترك اوامر مولانا يكون مخلوق محروم. نعوذ بالله محروم. الوقت انتهى. شوف الحديث قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعت. ايه وحرم اللي اجتنبوه ما لنا يندر معها ما استطعت. وطمع الله يعود الاجامة وقد يترك الحرام. لماذا استطعت من دارت في الاوامر ولم دارت في النواهي؟ وهل يكلف الانسان الا بما يستطيع؟ احنا كالذين من قبلكم كثرة مسائلهم لمد المشهور عليها منه اختلافهم على انبيائهم لا اختلاف اللي يخلق بعد الاسئلة شو هو نتيجته فما اختلافه فما كثرة مسائل ما الذي يشير له الحبيب هذا المحذر من فلموشهم. هذا الحديث لو بقيت معكم سنوات الحديث غريب تلو يفرفروه العلماء وتم معاونين بسؤال مولانا انه ما يخيب النعمل وانه ما يقطع فينا الخير ولا يقطع عنا الخير وانه يدوم علينا كل خير. فيكم محدين يعودوا حاضرين معايا ما يسمعوا لي ولا يوافقوني وحاضرين معايا يقبوا من حدة فؤادي ويوضح لهم دين مولانا ومع ذلك لا يلتزمون بشيء قلته لهم. ومولانا قال على الأستاذك اللي علمك الخير اللي تخالفه تقول عاصي ربك أخذت منه الخير وتخالفه. ولذلك يقول عن موسى عليه السلام يلتزم الخضر بنوريه والتلميذ اللي هو شي اشترى قال ولا أعصي لك أمرا ما خالفك وقد مني خالف ويعتذر وحلم موريتانيا حضروا من الأشخاص اللي خرجوا هذا كتعرفوا وإذا تقولهم رواية لو يقارنوها بشي ثاني عندهم هم وبالتالي ما قد شي يستقر لهم في دين ولا في أخلاق وأنا بعد بريء من ذلك. وحد يصحبني لهذا المعنى أسأل الله أن لا يغفر له ذنب وأن لا يستر عليه عيبا وأن لا يفرج عنه كربا وأن يشمت به كل عدو وأن لا يرحمه في صغير ولا في كبير. إنسان تعود مع حضر النص وتوضع له قواعد العلماء وتضرب له أمثلة ومع ذلك يأخذ منك ويتعبك ويفعل ما يريد هو ما يشغلك من الناس الحين ويتهمك في رأيك ويقبل ما يخالفك ويتعبك. موسى يقول العزم الرسل يقول ولا أعصي لك أمرا يلين قالوا تهلومه قالوا انت قلت لي انك لا تعصي لي أمر لماذا تخالفني؟ قال له لا تؤاخذني ما نسيته والله إذا تذكرت الالتزام معك ما كنت لي أخالفك. وهو لم يعرف موسى أنه أفضل ومع ذلك لا يستطيع مخالفته حتى يلاحظ لك النصح يعني تخالف ولا يكون ذلك خيرا عليك أبدا. وأنا يعلم والله أنني أمحض لكم النصح ولا أعلم فائدة ولا تذكرة تهز القلوب وتحرك المشاعر وتقرب من الله إلا وأرشدتكم إليه. أبحث لكم في أمهات الدواوي الله من أجل ماذا؟ الله من أجل ما يقرب من ربنا ويبعد مما يسخط خالقا. أصالحكم في الصغيرة والكبيرة بقمتكم وقاعدتكم ولا تعلم التعب ومع ذلك في من يحضر مجلس فلا هذه في حالة مصاب بمرض الريبة والشك والتردد يأخذ ما يهواه ويفعل ما يهواه إلا ما أشرب من قلبه مما يوافق هواه حتى أنه يأخذ من بعض كلامي ليفسر به على هواه يختار من كلامي ما يوافق ما يذهب إليه نكبر من كلامي ما كذب إذا يصد عليه وأخلع صوره هو يتمنى لا طاح ليخدم الأخلع عنده ليلة غدا إن شاء الله نعود إن شاء الله لموضوعنا هذا لكن إن شاء الله يزيدنا الله جميعا في العلم والفهم وننتفع أكثر ونوضح لكم بإذن الله تعالى مزيدا مما بين لله تعالى يخشى ما ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا غتاع سألك اللهم بجميع أسمائك وصفاتك نسألك اللهم بذلك كل لا تنقل عن بل الله أفرط يا ربي لا تنقل عن بل الله أفرط وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمع اللهم لا تنقل عن بل الله أفرط اللهم لا تنقل عن بل الله أفرط ولا عمل الا فرجت يا رب لا تترك لنا عمل الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا او غائبا اللهم لا تترك لنا عمل الا فرجته يا رب لا تترك لنا عيبا الا سترته يا رب لا تترك لنا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره اللهم استر علينا جميع عيوبنا في الدنيا والاخره اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته اللهم لا تترك لنا دينا الا هديت يا رب لا تترك علينا دينا الا هديت ولا حقا الا اسقطته وكفيتنا امرا يا رب لا تترك علينا دينا الا هديت يا رب لا تترك علينا دينا الا هديت ولا مرضا الا شفيت يا رب لا تترك لنا مرضا الا شفيت اللهم اجرنا من جميع العلل اللهم اجرنا من جميع العلل اللهم اجرنا دائما وابدا من جميع العلل اللهم اجرنا دائما وابدا من جميع العلل اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم من كان منا مريضا فاشفي اللهم من كان منا مريضا فاشفي اللهم من كان منا مريضا فاشفي ومن كان منا ضالا فاهدي ومن كان منا عافيا فذكره ومن كان منا عالما فوفقه لتطبيق ما علمته اللهم اهدنا حاضرنا وغائبنا اهدنا قمة وقاعدة اللهم اجعل بلادنا من احسن البلاد اجعلها امنة مطمئنة الى يوم التنى ونحي عنا زيغة للزيغ وفسادها للفساد اللهم ما انت تعلم انه يريد اعلاء كلمتك في هذا البلد وخارج هذا البلد فلك ان تؤيدنا وتؤيده على طاعتك ومن تعلم انه يريد بأهل في البلد او بلاد المسلمين فسادا والحادا نسألك ان تأخذه اخل عزيز مقتدر اللهم جنب بلادنا وبلاد المسلمين البلابل والقلاقل والمشاكل ما ظهر منها وما بطن لا تترك لنا مرضا الا شفيت يا رب لا تترك لنا مرضا الا شفيت ولا علة الا صرفتها اللهم اجرنا من جميع العلم اللهم اجرنا دائما ابدا من جميع العلم اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعل الوالد منا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعل الوالد منا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعل الوالد منا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اكرم اكرمنا ولا تهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اجعل دعاءنا لورد اللهم اجعل دعاءنا لورد اللهم اجعل دعاءنا لورد اللهم اجعل دعاءنا لورد اللهم اجعل دعاءنا لورد سعينا مشكورا اللهم اجعل سعينا مشكورا وعملنا مبرورا رزقنا حلالا واسعا مباركا اللهم خلص اعمالنا واقوالنا من الرياء والنفاق والعجب والشقاق اللهم خلص اعمالنا من الرياء والنفاق والعجب والشقاق اللهم خلص اعمالنا من الرياء والنفاق والعجب والشقاق اللهم اجعل ذلك كله خالصا لوجهك اللهم انصر من نصرنا وانصر من نصرنا واخذل من نوانا اللهم بعظيم الخذلان اخذل جميع من نوانا اللهم اخذل بأعظم الخذلان جميع من نوانا اللهم قم بنصرك لنا انصرنا وانصر من نصرنا واخذل جميع من نوانا اللهم بأعظم الخذلان سألك أعظم الخذلان لمن خذلنا صرنا وصرنا من نصرنا واخذل جميع من نوانا اكفنا شر خلقك من أراد من أبسوء بعاجل وانتقام اللهم كن شريعا لأعدائنا اللهم كن شريعة على أعدائنا، اللهم كن شريعة على أعدائنا، اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم ادم علينا جميعا نعمك، اللهم كما تفضلت بنعمك ادم علينا جميعا نعمك، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم ادم علينا جميعا نعمك، اللهم من فضلك ادم علينا جميعا نعمك، اللهم ادم علينا جميعا، اللهم لا تقطع رجاءنا منك، اللهم لا تقطع رجاءنا منك، اللهم لا تخيرنا املا، اللهم لا تخيرنا املا، اللهم والي من والانا وعاد من عادانا، اللهم والي من والانا وعاد من عادانا، اللهم والي من والانا وعاد من عادانا.